الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أجل النعم التي أنعم الله بها على بعض خلقه بعد نعمة الأم، النعمة الأم والمنة الأساس، وهي الإسلام، نعمة الدعوة إلى الله على البصيرة، والتي هي ميراث الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين وأئمة هذا الدين. فقد روى ابن حبان في صحيحه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي في سننهم، وحسنه الترمذي في رواية، وروى الحاكم في المستدرك طرفا منه، وصححه ووافقه الذهبي، وعند مسلم في صحيحه طرف منه، من حديث قيس ابن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا العلم، في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطلب العلم، لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وحتى النملة في جحرها، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم جليل، بين فيه صلى الله عليه وسلم مكانة العلم وعلو منزلته ورفعة شأنه، تعلما وتعليما وطالبا ومطلوبا، متعلما ومعلما. ولما كان راوي الحديث الصحابي الجليل أبو الدرداء من أهل العلم، كما شهد له ذلك الصحابة، حتى قال عبادة بن الصامت: أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. فلما كان أبو الدرداء عالما سأل من أتاه يتعلم منه عن القصد، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي حركه للسؤال والتعلم والسفر والضرب في الأرض. فلما علم أنه ما أتى إلا رغبة في العلم وإخلاصا إلى الله، بشره بالمكافأة والثواب الذي لا يكون إلا لمن أراد بعلمه وجه الله، مصداقا لقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف المائل عن الباطل والضلال والغي إلى الحق والهدى والرشاد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وعليه. فهذا العلم الإلهي النبوي المبارك النافع الذي به صلاح الدين والدنيا لا يستفيد به العالم ولا المتعلم حتى يريد به وجه الله تعالى وحده مخلصا له الدين كله، ما أراده لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب ولا لشهرة ولا لمال ولا ليماري به السفهاء، ولكن ليتعلم دينه ويعلم غيره من المسلمين حتى يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فهمه والإلمام بمقاصده ومعرفة قواعده الكلية وإدراك مراد الله ورسوله، ثم الدعوة إلى الله على ضوء هذا الفهم الصحيح. وهذه هي صفات الدعوة إلى الله على بصيرة، يعني على علم وفهم وفقه وحجة ودليل وبرهان، حتى يكون التعلم والتعليم لله وحده وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فإذا تخلفت خصلة من هذه الخصال تخلفت النتائج وفسدت الثمار. ولما كان الصحابة الكرام هم قادة هذه الأمة وأفضلها علما وفهما وتدينا وإخلاصا وورعا وتعلما وتعليما ودعوة إلى الله على بصيرة، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، وهم أفضل من عبد الله على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ولا يستقيم حال الأمة حتى يسيروا بهديهم ويقتفوا آثارهم ويتخلقوا بأخلاقهم. فالديانة عبادات ومعاملات ومعتقدات وأخلاق لا ينفصل بعض ذلك عن بعضه، فكله منظومة واحدة متكاملة. كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، رواه مسلم في صحيحه. وفيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والمراد ادخلوا في تعاليم الإسلام كلها قولا وعملا ومعتقدا وأخلاقا. فالمؤمن صحيح الإيمان من يعلم أن تعاليم الإسلام فروضه وواجباته ومندوباته وحرماته كلها جزء واحد لا يتجزأ، وقد أمر بالإتيان بها كلها إيجابا وسلبا، بين الواجب امتثالا والحرام اجتنابا، ويكون على ذلك إلى أن يتوفاه الله تعالى. وهذا من أجل ثمار العلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد البغض، يسخط الله على من خالف فعله قوله وعمله علمه. والمؤمن الصالح من وافق قوله عمله ومعتقده قوله وعمله. وبين جل وعلا صفات أئمة هذا الدين فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعالم الذي يجعله الله إماما للناس في العلم والاقتداء من علم وهذا بأمر الله ورسوله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يحيد عن ذلك قيد أنملة، ثم يصبر على ذلك تعلما وتعليما وعملا ومعتقدا، لا يبالي ما يحدث له مهما كان، ما دام أنه يهدي بأمر الله ورسوله. وإنما ذكر الله تعالى الصبر في هذا السياق، والله تعالى أعلم، لأن الهداية بأمر الله شيء عظيم له لوازم ومقتضيات وبلاءات وفتن وكروب ونصب وتعب، كما هو حال المرسلين. ثم قرن مع الهداية بأمر الله والصبر على ذلك اليقين بوعد الله للمتقين ووعيده للعاصين الزائغين المنحرفين، وهي منزلة عظيمة لا ينالها إلا من طيب الله قلبه بنور الإيمان والعلم وبطمأنينة القرآن والسنة. فوقع قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقعه على قلوب المتقين والصالحين عظيم، ينزل عليهم بردا وسلاما، كقوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهذه حرب أعلنها الله العزيز الحكيم الجبار المتكبر القاهر فوق عباده الغالب على أمره، من يعادي أولياء الله الصالحين. وهذا قانون رباني أصل من أصول الديانة لا يتخلف، وهذا فضل الله ومنه على عباده المؤمنين. وبين رب العزة من هو وليه، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فرجع القول إلى الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، على قدر إيمانك بالله وتقواك له على قدر دفاع الله عنك. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعامة المفسرين على أن المخرج المراد في الآية عام من كل ضيق وكرب وهم ونصب وخوف وأذى وبلاء وفتن، لأن القاعدة الأصولية المتفق عليها النكرة في سياق الشرط تعم، والشرط هنا التقوى، فمن آتى بها جعل الله له مخرجا الذي ذكر نكرة في الآية، وهذا خير عظيم ما بعده خير. هذه المعاني الجليلة التي هي رأس مال المتقين والراسخين في العلم، وهي زادهم في الدنيا، وبها يتصبرون ويصبرون ويقولون ويفعلون ويعتقدون. فالذي طلب العلم خالصا لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله يلقي الله في قلبه اليقين العملي العقدي بوعده ووعيده، ويبصره بما يصلح الدعوة إلى الله وبما يفسدها، ويجعله على يقين جازم بتقديم صلاح الدعوة على الأغراض الشخصية والأهواء النفسية، وهذا الذي أراد الله أن يفقهه في الدين. إن الدعوة إلى الله على بصيرة لها بركة عظيمة تحيط بصاحبها بألطاف الله ورعايته وكلئه وإحاطته وحفظه سبحانه الرؤوف الودود، القائل سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك ليس في قلب العبد الصالح إلا إصلاح حاله مع الله، لا ينظر إلا إلى ذلك، لأن جلب النفع ودفع الضر بيد الله تعالى وحده، ولا ينبغي أن يتعلق قلب تقي في ذلك إلا بالله، وإلا هلك، الذي بيده خزائن السماوات والأرض. إن الخلل الحادث عند آلاف المسلمين في هذه المنظومة العقدية في قانون النفع والضر وجلب المصالح ودفع المفاسد والتحصن بالله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن ثم فهو خلل في التوحيد واضطراب في المنهج وترنح وتخبط في منظومة التعلم والتعليم، والتعلق بالقشور وترك اللب والمضمون والمحتوى، ومن ثم لا تجد بركة ولا ثمرة ولا فهم. لقد استخلفنا رب العزة جل وعلا لنصلح فيها في الأرض، استخلفنا رب العزة في الأرض لنصلح فيها، إصلاح للنفس وإصلاح للغير، إصلاح دعوي وإصلاح اجتماعي وإصلاح تعليمي وإصلاح دنيوي وإصلاح ديني. فهذا أمر يستلزم محاربة الفساد والمفسدين والتخريب والمخربين. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما كانت العلة من الخلق هي عبادة الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كانت الخلافة الأم التي تتفرع منها كل الخلافات هي الخلافة الدينية الدعوية الموجهة إلى الله والدار الآخرة. لذلك كان صلاح الدين والدنيا بصلاح العلماء. روى الدارمي في مقدمة سننه عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فليصدق امرؤ ربه ماذا يريد من دعوته، من تعليمه، من تعلمه؟ هل أراد بها دنيا؟ هل أراد بها شهرة؟ هل أراد بها مال؟ أم أرادها للآخرة؟ روى الطبراني في الكبير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا تستقيم دعوة ولا تستقر حتى يجمع أهلها متعلمون وعالمون بين القول والفعل وصحة المعتقد وخلوص النية لله الواحد الأحد. هذه هي الدعوة المستقيمة المستقرة المستمرة، وأهلها هم الناجون. فهذا أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل يتابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قلت فالأشقياء نوعان محروم من العلم ابتداء ومتعلم خالف فعله قوله فهلك بعلمه فقد جعل الله لكل نعمة واجبا من الشكر وشكر الله على نعمة الدعوة إلى الله أن تقوم بها كما يريد الله منا وأن يحمل همها ونصبها فيلهمنا الله جل وعلا فيها حلول مشاكلها وإدارة شؤونها وإصابة بركتها بأسبابها من الأخذ بشروطها وإرادة هداية الناس بنشر العلم والخير وتعليم الناس ما لهم وما عليهم والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة أعداء الإسلام بالحجة والبيان والدليل والبرهان الأمر الذي يلزم الدعاة إلى الله على بصيرة بكثرة الاطلاع والبحث والقراءة والحفظ وتحقيق مسائل الشريعة مسألة والعمل بمقتضاها حتى لا يكون كل ذلك حجة علينا لا لنا. فجميع الدعاة إلى الله يجمعون بين العلم والعمل ولما كانت مسائل الشريعة بالآلاف والعلوم كثيرة والعمر قليل والبركة كادت أن تنزع منا وهو الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهد والمذاكرة والدراسة والبخل بالأوقات أن تذهب سدى والأمر الذي يجعل الدعاة مشغولين ليل نهار بتحقيق مسائل الشريعة فينشغلوا بذلك عن العبث وتضييع الأعمار فيما لا ينفع ومن ثم يشتغل الطلاب بما ينفعهم فيوجهوا توجيها نافعا فيصدهم عن إضاعة أوقاتهم فيما لا يثمر خيرا فتنصلح الأجواء الدعوية طلابها وعلماؤها، فينتفع عوام الناس فينصلح دينهم ودنياهم. هذا هو المقصد الأصلي للدعوة إلى الله على بصيرة: إصلاح الدين ومحاربة البدع وصلاح المعتقد وإصلاح المجتمعات وتقويم الأخلاق ورد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يرضى الله عنا أجمعين. فإذا التفتت الدعاة عن هذا المقصد هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا، وفسدت الدعوة إلى الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكره وتسبيحه تفرج الأذمات، وباليقين بوعده تتحقق الرغبات وتطمئن القلوب وتكثر الخيرات، وبجحود النعم تتفجر الكربات. فاحمدوا الله على نعمة التعليم والبركات، ولا تعصوا ربكم، فإن الرب يأخذ بالسوءات. فيحرم العبد من التفقه في الأصول والاعتقادات، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والندوات، ولا تأمنوا مكر الله فإنه يسخط بالجنايات. وكلنا جان على نفسه ظالم لها إخوة وأخوات، وأي مصيبة أعظم من انقطاع العلم والتوفيقات. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن شوذب عن أيوب السختياني قال رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وروى اللالكائي عن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. لقد بذلت النصيحة لإخواني وأبنائي من سنين في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، فارجعوا إليه، ثم ارجعوا إلى ربكم واخشوه، وسارعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والأعمال الصالحة، واشكروه على نعمه حتى لا تسلب منكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.